قصدنا مو معنى أنه يسقط حقه، معناه أن الله يتحمله عنه عن هذا التائب. يعني يتحمل حتى المقطوع عن التائب. هنا. نعم. اتفق المقطوع بسقوط القصاص، لكن اختلف الدية. كيف؟ يريدها بعضهم لا يريدها. أعفوا عنك. كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. طيب ما أحد يجبر عليها. يعني شيخ الدية تقسم كامل، أما ياخذون نصيبهم فقط من الدية. يعني مثلا كانوا اثنين واحد منهم عفى والثاني معك، فلن نقول الثاني لك نصف الدية. لا نصف الدية. نعم فقط الدية كامل. لا نصف. هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كلها الربع والثلث، أم لها السدس والثلث، حسب الحال. نعم. شيخ بارك الله فيك، يجوز للمقتول من المقتول أن يأخذ دية؟ هل يجوز أن ينكر في بعض البلدان التي فضل شرع الله عز وجل؟ هل يمكن إيش؟ يجوز في بعض البلدان التي فضل شرع الله أن ينكر أهل القتيل والقاتل نفسه ينكر أنه قتل حتى يفضل شرع الله بينهم، يعني يأخذ دية، أهل القتيل يأخذ الدية، الدية والقاتل يأخذ. ليش؟ يعني الآن في بعض البلدان إذا قتل، فهمنا بعض البلدان ما يقتص، إذا قتل أحدهم الآخر يسجن سنتين. طيب ويخرج خلاص. نعم هذا طبعا، لكن في دية. ما في دية. ما في دية، ما يدفع ولا ليش؟ ما في دية. ما في دية. ها؟ أهل القتيل يتربصون به يا شيخ، لكن هل إنه يقتصر على الحبس سنتين أو أكثر بدون دية؟ ما في دية. ها؟ ما في دية. ما في دية؟ بالنسبة للحكومة ولا قصاص ولا أي شيء. ما قصاص ولا أي شيء. كيف؟ القاتل يمكن القتل. ما هو ممكن. يمكن للحكومة. يمكن للحكومة من ها؟ يمكن القتل. وبعد ذلك ابحثوا عن الأدلة، يقول أهل المقتول أنه كان عندنا، كان يزور الله، هذا ما قتل، ابحثوا عن القتل. طيب معناه أنه يحتاج إلى إقامة البينة، فلا يحتاج إلى إقامة البينة، لا بد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه. هو هم قبضوا عليه يعني بالشبه أنه هذا مشتبه المقتل. ما يكفي يعني. ما يكفي. أقول هذا لا يكفي. ما فهمت السؤال. اللي فهم السؤال وأنا ما فهمت الجواب. سؤالي شيخ انه هو رجل قتل. نعم. رجل اي نعم. ولا هؤلاء يعني يعني الحكومه تقول لن يرفعوا الامر الى الحكومه، مو لن يرفعوا، قبض عليه وخلاص انتهى، قبض على الرجل انتهى، هو في السجن. طيب ويعني سيحكم عليه سنه سنتين طبعا، ما ينفذ زين. طيب فيعني قال هذا الرجل قبض عليه الحق، طبعا قال ما قتلت، ما قتلته. طيب. من أجل نفنيته أنه يدفع الدين. طيب. لأنه أصحاب يعني اتفقوا معه أهل القتيل على أنهم يعطوا الدين. إيه. لأن كان في خارج الدين. طيب وإذا قال ما قتلته تطلق الحكومة؟ إذا قال ما قتلته وتبين أنه كان في المكان في مكان ما، وتبين أنه كان في مكان وقت وقوع الجريمة، فيتركوه. وما وقت عليها دين، ما في عليها دين. طيب. إذا عليه شبهة فقط. يعني في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلت لكن يتأول. يعني ممكن لا مو يكثر، يتأول. مثلا قاتل يوم الأحد قال ما قتلت يعني يوم السبت. أكيد هم عارفين هذا. كيف؟ أكيد هم يعرفوا هذا. ما هم عارفين الحكومة وش تدريها، هذا في القلب. لا ما يقول في القلب، هذا هو التأويل الذي ذكر العلماء. في القلب يقول والله ما قتلته، وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد، أو والله ما قتلته يعني أيها السوء والقتل في ختام هذه المادة يضمر في نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. نعم مع القتيل يتنازلون مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880